Unidad 31, cuadro 1. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ اسمي مريم. من أين أنت؟ أنا من إسبانيا. أين إسبانيا؟ إسبانيا بلد في أوروبا. هل أنت إسبانية؟ نعم، أنا إسبانية. كم عمرك؟ عمري 20 سنة. هل تسكنين في إسبانيا؟ لا، أنا أسكن وأدرس في مصر. تشرفنا. تشرفنا. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة.